والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو وكرر

صادقين إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وعندنا كتاب حفيظ